حمل ما أمامه من مزارع ومواشي وأوادم وأزاد وبيوت وغيرها وأغرقهم. وهذا كل أحد يستطيع أن يعرف كيف حصل. فمعرفة معنى الكسوف أو الخسوف لا يقلل من كون هذا آية للتخويف. لماذا حصل هذا الشيء؟ حصل هذا الشيء لأجل أن يخوف الله عباده بهذا الأمر فيرجع إلى ربهم ويفزع. فحصول الخسوف وحصول الكسوف إنما هو لأجل أن يتنبه الناس لأخطائهم وغلطاتهم فيرجعوا ويفزعوا إلى ربهم بالتوبة وإقامة الصلاة وذكر الله والاستغفار حتى يزول ما بهم من كرب وشدة. فالكسوف والخسوف هو مصيبة وكرب وشدة يحل بالناس. يقول المؤلف رحمه الله: الكسوف مأخوذ من كسف بفتح الكاف، والخسوف مأخوذ من خسف فيقال كسفت الشمس وكسف القمر وخسفت الشمس وخسف القمر، فيطلق الكسوف والخسوف على الشمس وعلى القمر، لكن غالب إطلاق الكسوف على ذهاب ضوء الشمس وغالب إطلاق الكسوف على ذهاب ضوء القمر. وفعلها ثابت بالسنة المشهورة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستنبطها بعض العلماء من قول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فاستنبطوا من كون الشمس والقمر آيتين أن هذا والنهي عن السجود لهما والأمر بالسجود لله أن هذا دليل على مشروعية صلاة الكسوف أو الخسوف، لأن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع أفضل، لقول عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، متفق عليه. وفرادى كسائر النوافل إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر ووقتها من ابتدائه هي التجلي، ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها. قال: تسن صلاة الكسوف جماعة، ولهذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم لها الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، والأفضل أن تكون في الجامع لأنه أكثر. وإذا أقيمت في مساجد الأحياء وفي كل المساجد فإن هذا كله جائز، بل وتجوز فرادى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل كسوف الشمس خرج إلى المسجد وقام وكبر وصف الناس وراءه، ووقت ابتداء صلاة الكسوف من وقت الكسوف أي من حدوث الكسوف، ووقت انتهائه هو أن يتجلى يعني يزول وينتهي، فإذا انتهى فإنهم لا يصلون. ولو أن إنسانا شرع في صلاة الكسوف ثم تجلى في أثنائها فإنه يتمها خفيفة. قال: ولا تقضى. فلو أنه إنسان فتت في صلاة الكسوف وأراد أن يصليها قضاء فيقال: لا، فات لا زمنها وانتهى وقتها فلا تقضى. يقرأ في الأولى جهرا. قال ويسن الغسل لها. وقال كثير من المحققين انه لا يسن لان الغسل يؤخر الانسان، فينبغي المبادرة والمسارعة الى الصلاة، وكون الانسان يتوقف للاغتسال يفوت عليه بعض الوقت ما هو اهم وافضل من الاغتسال. ويقرأ في الاولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين، ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير، ثم يرفع رأسه ويسمع أن يقول سمع الله لمن حمده في رفعه، ويحمد أن يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول، ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم، فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل فيها، ثم يتشهد ويسلم لفعله صلى الله عليه وسلم كما روى عنه ذلك من كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين، ولا يشرع لها خطبة لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها دون الخطبة. بعد هذا ذكر صفة صلاة الكسوف. صفة صلاة الكسوف هي أنها ركعتين تشتمل على أربعة ركوعات وأربع سجدات، كل ركعة فيها ركوعين، يكبر ويستفتح ويتعود يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة لكن دون الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى لكنها أقل منها في كل ما يفعل. فالركعة تشتمل على ركوعين، كل ركعة تشتمل على ركوعين، الركوع الأول هو الركن فيها، فلو أن إنسانا أدرك الإمام بعدما ركع الركوع الأول وهو قائم فإنه بعد سلام الإمام يأتي بركعة، لأن الركوع الأول هو الركن في الصلاة والركوع الثاني سنة. وورد في صفاتها أنه في كل ركعة ثلاث ركوعات وورد ثمانية ركوعات، ولكن أشهر الأقوال وأصح الروايات هي التي فيها في كل ركعة ركوعين، أي أربع ركعات وأربع سجدات. فهذا هو أصح ما ورد في صفة صلاة الكسوف. فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتم خفيفة لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا ربكم حتى ينكشف ما بكم. قال ولا يشرع لها خطبة، يعني ليس لي صلاة الكسوف خطبة كخطبة العيد أو كخطبة الجمعة، ولكن يعظ الناس ويذكرهم ببيان هذه الحال التي وقعت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم عد ذلك خطبة وبعضهم عد ذلك موعظة وتنبيها لبيان الحال وأنها إذا كان الناس يعرفون هذا أنه لا يخطب. قال ولا تعاد انفرغت قبل التجلي، يعني لو أن الناس انشغلوا في الاجتماع والبحث والتجمع، فبعد أن اجتمعوا نظروا إلى الكسوف أو الخسوف وإذا به قد تجلى فإنهم لا يصلون. قال ولا تعاد انفرغت قبل التجلي، يعني لو أن الإنسان صلى صلاة الكسوف ولا يزال الكسوف موجود وهو قد انتهى من الصلاة، فهل يعيد الصلاة مرة ثانية؟ قال لا، وإنما يشتغل بالدعاء والاستغفار والتوبة وذكر الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا وادعوا، فهم قد صلوا فيشتغلون بالدعاء ولا يعيدون الصلاة مرة ثانية. فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا ربكم حتى ينكشف ما بكم، متفق عليه من حديث ابن مسعود. قال فإن تجلى الكسوف فيها أي في الصلاة أتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، يعني لو أنه وهم في أثناء الركعة الأولى زال الكسوف أو الخسوف فإنهم يتمون بقية الصلاة خفيفة لأنه قد زال السبب لذلك ولا يقطعون الصلاة. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصل، لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه. يقول إذا غابت الشمس وهي كاسفة فإنه لا يصلون، يعني لو أنه حصل الغروب الكسوف عند الغروب فإن الناس لا يصلون لأنها قد اختفت عنها، أو طلع أو أن طلعت الشمس وهي كاسفة أثناء طلوعها فإنهم في هذه الحال أيضا لا يصلون لأنه وقت نهي، والقول الآخر أنهم يصلون قائلين بأن ذوات الأسباب تؤدى في أوقات النهي فإنهم يصلونها. وقال أو طلع الفجر والقمر خاسف، يعني لو بان الصبح طلع الفجر دخل وقت الفجر والقمر خاسف فإنهم في هذه الحال لا يصلون، لأن وقت الفجر بطلوعه دخل وقت النهي فلا يصلى فيه إلا راتبة الفجر وفريضة الفجر. وتلاحظون أن الخسوف للقمر لا يحصل إلا وقت الإبدار، أي ليلة الخامس عشر أو السادس عشر، لأنه هو الوقت الذي تتقابل فيه الشمس والقمر، فالقمر يطلع عند غروب الشمس، فعند غروب الشمس يبين القمر فهما متقابلان أحدهما في المغرب وهو الشمس والقمر في المشرق، فلا يحصل الكسوف أو الخسوف الخسوف بالنسبة للقمر إلا في منتصف الشهر، وأما بالنسبة لخسوف الشمس فإنه لا يحصل إلا في نهاية الشهر في آخر يوم من الشهر، لأن وجود الشمس أو وجود القمر بجوار أو قرب الشمس لا يكون إلا عند الإهلال فإنهما لا يصيران في نقطة واحدة وخط واحد إلا إذا أراد القمر أن يتأخر لأجل أن يهل في اليوم القادم، فلا يحصل الكسوف للشمس إلا في آخر يوم من الشهر. أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي لعدم نقله عنه عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق. وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلي لها إن دامت، لفعل ابن عباس. رواه سعيد والبيهقي وروي الشافعي عن علي ونحوه، وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. يقول إذا كان هناك آية غير الزلزال فإنهم لا يصلون، فالذي يصلى له هو الكسوف وكذلك الزلزال. أما لو كان غير ذلك كالعواصف وهبوب الريح والصواعق وكثرة الأمطار ونحو ذلك فلا يصلى لها، إلا بالنسبة لكثرة الأمطار يستكشفون يصلون صلاة كصلاة الاستسقاء، يطلبون فيها استكشاف المطر، لأن هذا لم ينقل ولم يثبت فيه شيء. أما الزلزلة وهو الزلزال الذي يحصل في الأرض فإنه يشرع إذا استدامت أن يصلى لها، إذا حصل زلزال ورجفة استمرت تميد الأرض فإنه يشرع للناس أن يفزعوا إلى الصلاة. وبعض العلماء قالوا إنه يصلى لكل أمر مفزع بعموم قوله تعالى وادعوه خوفا وطمعا، وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئا فافزعوا إلى الصلاة. فمثل الزلزال العواصف الشديدة والظلمة الشديدة والصواعق، فيرى بعض العلماء أنه يصلى لها كما يصلى للشمس والقمر وكما يصلى للزلزال لعموم الأدلة في هذا. وإن أتى مصلي الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات. ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات بأربع سجدات. وروى أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الإنسان لو أتى بصلاة الكسوف بأكثر من ركوعين في كل ركعة، أتى بثلاث ركوعات أو أربعة ركوعات أو خمسة ركوعات، فإن هذا صحيح لورود روايات عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا هذه الأشياء، فلو صلى بها الإنسان فكلها صحيحة إن شاء الله. ولكن أشهر هذه الأقوال وأشهر الصفات هي أن يكون في كل ركعة ركوعين. اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. قال النووي نعم عدد الركوع في الركعتين، إذا صلى في الركعة الأولى ثلاثة ركوعات فيصلي في الركعة الثانية ثلاثة ركوعات. قال النووي وبكل نوع قال بعض الصحابة وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة ويصح فعلها كنافلة. قال وما بعد الأول سنة، يعني ما بعد الركوع الأول من الركوعات فهو سنة، فالركوع الأول هو الركن وإذا فات الإنسان فإنه يقضيه. وأما الركوع الثاني والثالث والرابع والخامس في الركعة الواحدة فإنه من سننها. قال ويصح فعلها كنافلة أن يصليها الإنسان ركعتين كصلاة الفجر أو كصلاة الراتبة أو كصلاة النافلة المعتادة، فإنه يصح الإنسان أن يصليها بهذه الصلة. وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما، وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما، ويتفور كسوف الشمس والقمر في كل وقت، والله على كل شيء قدير، فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع. قال وتقدم جنازة على كسوف، يعني لو وجد عندنا جنازة ونريد أن نصلي صلاة الكسوف فنقدم صلاة الجنازة، لأن سنة الإسراع في تجهيز الميت ودفنه، فيسرع بصلاة الجنازة لئلا يتضرر أو تتعفن الجثة، فيسرع بصلاة تقدم صلاة الجنازة على صلاة الكسوف هنا. وقال وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما، وصحة العبارة وتقدم صلاة الكسوف على الجمعة والعيد أمن فوتهما، هكذا صحة العبارة. يعني إذا وجد عندنا صلاة عيد وصلاة كسوف فإننا نقدم صلاة الكسوف على صلاة العيد، لأن وقت صلاة العيد متسع، إلا إذا كان نخشى أن ينتهي وقته، كما لو أردنا أن نصلي صلاة العيد في آخر الضحى فإن نقدم صلاة العيد لأن لا يخرج وقتها. أما إذا كان عندنا متسع فإن نقدم صلاة الكسوف لأنها موجودة الآن وسببها قائم، فيصلى للكسوف قبل التجلي. كذلك لو كان وجد الكسوف وقت صلاة الجمعة فإنه يقدم على صلاة الجمعة ثم بعد هذا تصلى الجمعة، إلا إذا خشينا خروج وقت صلاة الجمعة فإنه يقدم صلاة الجمعة لئلا يفوت وقتها ويخرج وقتها. قال وتقدم تراويح على كسوف إذا تعذر فعلهما، يعني إذا كان الوقت ضيقا إما يتسع لصلاة الكسوف أو صلاة التراويح، فتقدم التراويح على صلاة الكسوف، وإذا أمكن الإتيان بهما فإنه يؤتى بالكسوف ثم التراويح. وقول آخر لبعض العلماء قالوا لا، إنه يقدم الكسوف لأن سببه ينتهي، والتراويح لو فاتت في يوم فإنها تصلى في الأيام الأخرى وهي نافلة فات محلها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه يتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت، والصحيح أنه لا يتصور في كل وقت، وإنما يتصور كسوف القمر في أيام الإبدار في منتصف الشهر، وكسوف الشمس في آخر الشهر، ولا يتصور في غير ذلك. قال فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع، والصحيح أنه لا يقع في عرفة، لأن عرفة في اليوم التاسع أو ليلة العاشر بالنسبة لكسوف القمر، فلا يقع كسوف للشمس ولا كسوف للقمر في مثل هذا اليوم على الجري المعتاد حسب سنة الله تعالى في هذا الكون، جري كل من الشمس والقمر وحدوث الكسوف والخسوف هذا. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في دينه والوقوف عند حدوده والخوف من آياته والاعتبار بما يجريه من حوادث الكون وأخذ الحيطة والعبرة والاتعاظ من حوادث الزمان وكوارثه، وأن يجنبنا كل سوء ومكروه، وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يحفظ علينا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يحفظ علينا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا، وأن يعافينا من كل سوء ومكروه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول لدي منزل أعددته للإيجار فهل يعتبر هذا من عروض التجارة؟ نقول لا، هذا ليس من عروض التجارة، وإنما الأجرة بعد أن يمضي عليها سنة تزكيها، فليس عليك زكاة عروض التجارة. فعروض التجارة هي للذي يعرض هذه العمارة للبيع، إذا كنت عارضها للبيع فهي تعتبر من عروض التجارة، أما إذا كنت تؤجرها فليست من عروض التجارة. يقول هل يجوز الدعاء في السجود وفي التشهد بغير اللغة العربية؟ أقول إذا كان الإنسان لا يحسن العربية فيجوز أن يدعو بلغته، أما إذا كان يحسن العربية فلا. يقول إذا اعتمر الإنسان في شوال وهو لا يريد الحج هل يلزمه أن يحج أو يلزمه فدية؟ نقول لا، لا يلزمه الحج ولا يلزمه فدية، إنما الحج لمن أراده والفدية لمن أتى بعمرة وحج، أتى بعمرة في شوال أو القعدة أو عشر الحجة وحج من عامه، فإنه في هذه الحال هو الذي يلزمه الفدية لأنه صار متمتعا، وأما من لم يرد الحج فلا حرج عليه في ذلك. هذا يسأل عن السجود على الأعضاء السبعة، يقول إذا أن الإنسان لم يسجد عليها كلها وإنما رفع بعضها فما حكم السجود؟ نقول سجوده غير صحيح، فإن السجود لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة إلا عند العجز عن ذلك، كما لو كان إنسانا لا يستطيع أن يسجد على بعض أعضائه فإنه للعذر يسقط عنه، أما إذا كان مستطيعا على السجود عليها ولم يسجد عليها كان يكون رفع قدميه أثناء السجود أو رفع رأسه أو رفع إحدى يديه أو إحدى ركبتيه ونحو ذلك فإن سجوده لا يصح، فلا بد في السجود أن يكون على جميع هذه الأعضاء السبعة التي هي أطراف القدمين والركبتين واليدين والجبهة مع الأنف عضو واحد. يقول هل شرط او واجب ان يقدم رجله اليمنى؟ لا ادري لاي شيء يقدمها، الى اين يقدمها، هل هو لدخول المسجد او لدخول المنزل او للانتعال؟ هذا من السنة، تقديم اليمين عند دخول الاماكن الفاضلة سنة، وتقديم الشمال عند الاماكن المفضولة ايضا سنة، فإذا أراد الإنسان أن يدخل إلى الحمام أو يريد أن يخرج من المسجد فإنه يقدم الشمال، أو يريد أن يخرج إلى السوق من منزله فيقدم الشمال، أما إذا أراد أن يدخل المسجد فإنه يقدم اليمين، أو أراد أن يدخل المنزل يقدم اليمين، أو أراد أن يلبس حذاء فإنه يقدم اليمين، فتقدم اليمين في الأشياء الفاضلة وتقدم الشمال في الأشياء المفضولة، وهذه قاعدة عامة في كل عمل يعمله الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله الذي هو شأن الطيبات، أما الخبائث وما كانت أدنى فإنه يقدم له الشمال، فإذا أراد دخول الخلاء قدم الشمال، إذا أراد أن يخلع حذاءه خلع الشمال أولا وهكذا. نكتفي بهذا والله أعلم. صلوا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإنه يلزمه أن يأتي إلا إذا كان لا يستطيع فإنه لا